السبيل ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للعالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أسعد بصحبتكم في هذا البرنامج قيم القرآن، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. شيخنا الحبيب، من أجل قيم القرآن حق اليتيم. ذكر لفظ اليتيم في القرآن الكريم 23 مرة، أغلبها تهديد ووعيد من التعدي على حق اليتيم. سورة المعون سميت بسورة اليتيم. حق اليتيم في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. حتى ولو بعبوس الوجه، يعني ليس بلازم أن تكون الإساءة لليتيم ضربا مبرحا أو أخذا لماله أو مغالطة في الحساب إذا كان وصيا على يتيم أو كذا، بل إن العبوس نفسه يلام ويحاسب الإنسان عليه. وإلا كان من البداية، لو كان ما عنده الاستعداد أن يتقي الله في اليتيم، فليترك هذا اليتيم لمن يوصى عليه غيره، يعني فلان وصي على فلان، إن لم يكن واثقا من نفسه أن يتقي الله في هذا اليتيم فليعتذر لمن هو بعده في الترتيب، ترتيب الأوصياء في الإسلام، على فلان اليتيم من الأم، إن اعتذرت الأم فالجدة أو العم، فإن اعتذر العم فالعم الآخر، وهكذا. وبالتالي حق اليتيم في الإسلام له منزلة عالية في الدين، وقد نعى وهدد وأوعد القرآن الكريم على الذين تخطوا الحدود الشرعية وأخذوا ذات الشمال بدلا من ذات اليمين أو الصراط المستقيم، قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. محل الشاهد أن اليتيم ابتلاء عظيم لمن أسند إليه الوصية باليتيم أو على اليتيم، فإما أن يتقي الله في هذا الأمر، وإما أن يعتذر لمن يليه في الوصية، وبالتالي يبعد نفسه عن الكبائر التي سيقع فيها بسبب الإساءة إلى اليتيم. أحسنتم. شيخنا، هل اليتيم الذي فقد أبوه دون سن البلوغ؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مضمونه؟ يعني الحديث مروي بالمعنى: لا يتمى بعد بلوغ. فاليتيم من الإنس والجن من فقد أباه دون البلوغ، وهو دون البلوغ. واليتيم أعزكم الله من العجماوات أو الحيوانات من فقد أمه. اليتيم من الحيوانات أو الطيور أو كذا أو كذا أو كذا، من فقد أمه، لكن اليتيم من الثقلين من الإنس والجن من فقد أباه وهو دون البلوغ. نعم. بلغ لا يتم بعد بلوغ. لا يتم، إذن اليتيم إذا تعدى سن البلوغ ليس يتيم. ارتفعت عنه صفة اليتم، لأن بعض العجائب التي نسمعها، والشخص وصل 50 ولأنه تربيت يتيم، ثم أنت الآن زالت عنك صفة اليتم، وكأنه يستدر عطف الناس أو عطف من حوله على أن يساعده. وأنت كلما تكبر أبوك هيتوفى، مش هيخلد في الدنيا. صحيح، لكن هو لا يحتكم إلى عقله، يحتكم إلى النواحي الاجتماعية. نعم. والنواحي الاجتماعية لا تصلح بديلا عن الكتاب والسنة. شيخنا الحبيب، اليتم ليس إعاقة. نعم. حتى يظن الولد أو البنت أو الشاب أو الشابة، نعم، إن أنت عشان يتيم إن أنت معاق. لا، لا يعمل، لا يتعلم، لا يعني يستمتع بحياته. لا، هو اليتم ليس إعاقة. ليس إعاقة، وليس شيئا يركن إليه اليتيم ويبقى كلا أو عالة على المجتمع. نعم. أو على من حوله. لابد أن يعمل ويجتهد ويتعلم. نعم. والذي يؤكد هذا الكلام جيدا سيد الخلق، ولد يتيما، ولد يتيما، أعظم يتيم في العالم، في العالم هو طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصبح سيد البشر، سيدا للخلق جميعا. نعم. من إنس وجن وملائكة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا تستغل هذه الصفة عند الكسالة، ويصل إلى 25 لا يريد أن يتعلم، ولا يريد أن يحترف حرفة، ولا يريد أن يلتحق بعمل، ويريد من كل من حوله أن يعطوه يوميا. شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث، نعم، في 40 من عمره. نعم. يعني معنى الكلام أنه قبل 40 ما كانش يعرف أنه نبي. نعم. ولا كنا تعلم الأمة أنه نبي. نعم. في شبابه، نعم، وفي صغره كان يتيما، نعم، ومع ذلك كان يتحلى بأعلى الأخلاق الراقية والصفات الجميلة. نعم. عرف بالأمانة، وعرف بالصدق، نعم، وعرف بهجره لرذائل الأمور كشرب الخمر أو إلى غيره، كان يخلو بنفسه في التعبد في غار حراء. نعم. نعم. هو كان يتيما صلى الله عليه وسلم. مش معنى أنت يتيم أنك بقى تشرب المخدرات أو تأكل الحرام أو تمد يدك إلى كذا أو كذا، أو يعيش عالة على المجتمع، أو يعيش عالة على المجتمع بحجة أنه يتيم. ما دام بلغ ليس من حقه أن يتمسك بهذه الصفة حتى يستدر عطف الناس. حسنت. الأولى بالوصي على هذا اليتيم، سواء أم أو خال أو عم أو كذا، أن يدربه على احتراف أي حرفة من الصغر، وسنه 7 سنين 6 سنين، يتدرب على أي عمل، وبالتالي حتى ما وصل إلى سن البلوغ يستطيع أن يفتح أسرة وأن يبني بيتا جديدا. لكن استغلال هذه الصفة ويعيش عالة على الآخرين، هو يتحمل أوزار ذلك أو نتائج ذلك، نسأل الله السلامة. شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا، نعم، على اليتيم. نعم. فينشغل البعض بالطعام والشراب والمأكل والمشرب. نعم. وبعضهم يرسل المال إلى دار أو إلى بيت فيه يتيم. نعم. ولكن أتوقع أن سمي اليتيم بيتيم، أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتناء به، لأنه حرم الحنان، حرم الاحتواء، نعم، حرم العطف، نعم، حرم الخوف عليه. نعم. فأنت بتدي له مال وأكل وشرب، أنا عاوزك تروح لليتيم. نعم. تعامل معه بحب، باحتواء، بابتسامة. نعم. قضي معي يوم، خده وخرجه. نعم. عشان يشعر بحنية الأب. نعم. بخوف الأب عليه. نعم. فالأمر ليس قاصرا كما يفهم البعض. نعم. على الطعام والشراب والمأكل والمشرب واللباس. لا، هو هذا كلام جيد ومأخوذ من الكتاب والسنة، لكن الشيء الغريب أن بعض دور الأيتام، بعض، لا أقول الكل، بعض دور الأيتام ترسل إليهم المساعدات العينية والمساعدات المعنوية وكل شيء، ففوجئوا بأن بعض المشرفات أو بعض المشرفين على دور اليتامى لا يتقون الله في الدار، ويأخذون هذه الأشياء ويقتسمونها فيما بينهم. والشيء الأغرب من ذلك أن بعض دور اليتامى كان يرسل لهم عالم يحفظهم القرآن ويعطيهم دروس دينية، فجاءوا ضاقوا زرعا به وقالوا لا حاجة لنا في تعليم القرآن. فالشاهد إذا كان اليتيم قد فقد أباه قبل البلوغ، وأهل الخير أرسلوه إلى دار رعاية اجتماعية، فالأولى بالقائمين على هذه الدور أن يتقوا الله فيما يرسل إليه. إذن شيخنا لابد أن يتأهل من يقوم على خدمة اليتيم. صحيح، مش مجرد موظف يأخذ مبلغ معين وخلاص. لازم يعرف يبقى عنده وازع ديني ويعرف الواجب عليه شرع ويستشعر عظيم ما يفعله. نعم، حتى يتقي الله فيك ما فكرت. نعم. مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شيخنا الحبيب، قد يكون الطفل يتيما أو البنت يتيمة بتخلي الأب أو الأم عن حسن تربيتهم. صحيح، بل هو أسوأ حالا من الشخص الذي مات أبوه. نعم، ما دام الأب كل همه الحصول على المال من حله ومن حرمته ويظن أنه ضمن السعادة للأسرة، أبدا. ليست السعادة في جمع المال فقط، ولكن السعادة في جمع المال من حلال وعدم سوء التربية لمن يعول. يعني يجمع لهم المال من حلال، والشيء الثاني يخصص لهم وقتا كل يوم، هذا حلال هذا حرام هذا حق هذا باطل، ويتابع ما يسمعونه في الشارع أو في المدرسة أو في المعهد أو في أي مكان. هذه نعمة التربية، يقوم بالطعام ويقوم بالتوجيه، لكن مجرد أكل وشرب. كم من شباب ضاعوا وضاعت حياتهم بسبب إهمال الوالد أو بسبب إهمال الأم، وأصبحوا الآن عبئا على الأبوين وعبئا على المجتمع. شيخنا، يعني بما أني يعني قائم على جمعية خيرية الحمد لله، وأسعى بقدر الجهد إلى خدمة اليتيم والمحافظة على اليتيم، الحمد لله، يعني أرى بعيني أن الطفل أو البنت الذي أبوه يشرب المخدرات هو يتيم، الابن الذي أباه ترك الصلاة هو يتيم، صحيح، الأب الذي يسب الدين ولا ويأكل الحرام ابنه يتيم. أسوأ من اليتيم، أسوأ من اليتيم. اليتيم حرم من معاني، وهذا الذي أبوه حيا حرم أيضا من هذه المعاني. نعم، فإحنا فعلا افتقدنا القدوة، افتقدنا القدوة البيت. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، بمعنى لو أن شخصا أساء إلى أسرته حتى تخطى 40 أو 50 مثلا، فالذي يطمئنه على مستقبل حياته باب التوبة مفتوح، ولن يغلق هذا الباب إلا إذا وصلت الروح الحلقوم أحسن. أو طلعت الشمس من مغربها. نعم، فمش معنى ذلك يقول خلاص ما هي رايحة أو ضايعة، لا، حتى لو أساء ووصل إلى 50 وأولاده الآن أشقياء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يفتح لهم باب الأمل ويدعو من يعظهم جميعا الأب وأولاده، ويبقى في حسن ظن بالله، هذا الحق وهذا باطل وهذا كذا، وأن الله ظن بالله تبارك وتعالى، وإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن كان ماضيه مظلما، يفتح باب الأمل من جديد. قل يا عباد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أحسنتم شيخنا، كما أحدثوا عيدا يسمى عيد الأم، نعم، وتكرم الأم في يوم من العام وتطرق باقي العام، آه، عمل يوم اسمه يوم اليتيم. نعم، يعني وأنا أحب أن يعني أقول لابد أن نعتني باليتيم طوال العام. صحيح، ونحتفي به، نعم، ونكرمه طوال العام وليس في يوم من الأيام. نعم، تقوم الدنيا في يوم واحد على حفلات للأيتام وخروجات للأيتام وأكل وشرب للأيتام واعتناء واحتواء، طب باقي العام؟ الأمر الله سبحانه وتعالى. الأولى كما تفضلت حضرتك من دقائق مضت أنه تكون فيه لجنة خاصة لعمل المشرفين والمشرفات في دور الأيتام. نعم، أحسن، كانت أصلا متدينة وتطرح أسئلة من خلال جوابها نعرف هل هي ملتزمة أو غير ملتزمة، تطرح أسئلة اللي بيسموها مقابلة، فلانة عندها استعداد تشتغل مشرفة أو مربية في دور اليتام، تكون لجنة على دراية بالدين تطرح بعض الأسئلة من خلال الجواب هيعرف إن كانت تصلح أو لا تصلح. لكن في بعض دور اليتامى غير التي ذكرتها، وأنهم قالوا لا حاجة لنا في تحفيظ القرآن بصريح العبارة يعني، وطردوا الشيخ، سلم يا رب، وبعد ذلك يتصل بيردوش عليه محرومون. طبعا في دار أخرى كان أي مساعدة تروح لدار يتيم في حي كذا حي كذا أنا أعرفه يكتسم 70% أو يكتسم 70% من المساعدات العينية توزع على المشرفات واليتيم له ما تبقى. ده يعني تعدي على حق اليتيم عيانا بيانا وتعدي حدود الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأن الأصل في الدين افعل يقول سمعنا وأطعنا، لا تفعل يقول سمعنا وانتهينا، يعني عن الاستمرار في الخطأ. شيخنا أصبح التعامل مع اليتيم إلا من رحم الله مع كامل الأسف تجارة تجارة وتجارة بائرة وخاسرة والعياذ بالله. إلا من رحم الله. هناك من يتقي الله في الأيتام. ولكن في ظاهر الأمر الآن يعني تبقى دار مبنى كبيرة فيها ثلاث أيتام. وأفرد لها مبنى. ويأتي إليه التبرعات من كل فج عميق. على بس ثلاثة موجودين في الدار. طيب يعني والباقي. وديته فين؟ فلابد أن تتقي الله. اليتيم دوت ليه رعاية أكثر مما تقدمها. صحيح. أنت عامل له قنضة ينام ويأكل ويشرب ويلبس. فين التربية؟ فين الندوات؟ فين اللقاءات؟ فين الخروجات؟ فين كل دوت يحتاج اليتيم إلى برنامج. فضلا يعني نحن نناشد المسؤولين لابد من الرقابة. حتى لا نكتشف في الآخر كارثة أو حادثة حدثت في هذا الدار كما نرى ونسمع في الإعلام. أو كارثة أو حادثة في هذا الدار. لابد. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي واحد أسند إليه عمل لابد أن يتقي الله فيه إداريا وعلميا ودينيا وفقهيا وصحيا من جميعه، ويعامل اليتامى كما يعامل أبناءه وأحفاده. لكن إن كانت المعاملة أقل من الأبناء والأحفاد فهو عين النفاق، هو عين النفاق. وليخشى مرة أخرى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شيخنا الحبيب انتهى وقت الحلقة، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. جعل الله هذه الكلمات في ميزان الحسنة. وإياكم وجميع الصادقين. أحبتي بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقرآن يهدينا السبيل ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا.